أحد العيس مهلاً ففي أيمن الوادي خيامهم لله در كما تحويه يا وادي أحد العيس مهلا والصبر لقد أذكيت في القلب الور سألتك بالذي سواك عنك وحجي آل ليلى والديار وإن أبصرت ليلى ليلى ليلى في حماها وإن أبصرت ليلى في حماها فذكرنا بحالي بحالي كيف صار وإن أبصرت ليلى في حماها فذكرها بحالي كيف صار وإن سألتك ليلى سألتك ليلى عن دياري فقل إني توصلت القفار شريد في الرمال ليكون ليلى وإن سألتك ليلى عن دياري عن دياري فقل إني توصلت القفار شريد في الرماة ليقول ليلى شريد في الرمال يقول ليلى يزيد البيد لهبا والسعارا شريد في الرمال يقول ليلى يزيد البيد لهبا واستعارا وإن قالت ألا يهدي سلاما إلينا كان سرا أم جهارا فقل والله لو أهدى سلاما لأشعل في خيام الحي نارا وقل والله فقل والله لأشعل في خيام الحي نارا له في القلب نار لو تبدت حسبت الليل يا ليلى نهارا له في القلب نار لو تبدت حسبت الليل حسبت الليل حسبتي الليل يا ليتنا سرت أمر على الديار ديار الليل يا ليلى أمر على الديار ديار ليلى أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق وتذهب بالأشواق أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا يا سيدي يا عيني يا عيني تضيق بنا الدنيا إذا غبتم عنا وتذهب بالأشواق أرواحنا منا بعادكم موت وقربكم حياة وإن غبتم عنا ولو نفسا متنا يا سيدي يا سيدي يا عيني يا روحي ثم نحيا بقربكم يا سيدي نموت ببعد ثم نحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء عشنا نموت ببعد ثم نحيا بقربكم وإن جاءنا عنكم بشير اللقاء عشنا يحركنا يحركنا يحركنا ذكر الأحاديث عنكم يا سيدي. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواها يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشاء تحركنا. يحركنا ذكر الأحاديث عنكم ولولا هواكم في الحشا ما تحركنا قدرا قدرا تعالى فلا مدح يكافئه فرق ألم بقلبي فهو يملأه لقد ذهلت فمدحي أين أبدأه يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه لنا الهناء بظل منك ممدود. لقد ذهلت فمدحي أين أبدأه لقد ذهلت فمدحي أين أبدأه يا ماجدا جل قدرا أن نهنئه لنا الهناء بظل منك ممدود. إن أذكر الفضل فالإفضال منك سما يا عارفا جال العلا وسما. إن أذكر الفضل فالإفضال منك سما يا عارفا قد جال العلا وسما أنوأ منها الكون وابتسما يا سيدي أنواركم قد ضاء منها الكون وابتسما قد ضاء منها الكون وابتسما. إن أذكر الفضل فالإفضال منك غما يا عارفا جال في أفق العلا وسما أنواركم ضاء منها قد ضاء منها الكون وابتسما. الدهر أنت ويوم العيد منك وما في العرف أنا نهني الدهر عيد. أنواركم قد ضاء منها الكون وابتسما الدهر أنت ويوم العيد منك وما في العرف أنا نهني الدهر بالعيد. ألم تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ألم تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأوطان حن إلى المغنى. ألم تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكر الأحباب حن إلى المغنى. يفرج بالتغريد ما بفؤاده فيطرب أرباب العقول إذا غنى. ألم تنظر الطير المقفص يا فتاة إذا ذكر حن المغنى يفرج بالتغريد ما بفؤاده فيطرب أرباب العقول إذا ظن ألم تنظر الطير المقفص يا فتى ألم تنظر الطير المقفص يا فتى إذا ذكرت بابا حن إلى المغنى يفرج بالتغريد ما بفؤاده فيطرب أرباب العقول إذا غنى مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء نظر إلينا عطفا علينا نظر إلينا عطفا علينا يا أبا القاسم يا ضياء النين مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا إمام الحضرة نرجوك بنظرة يا ابن الزهرة فأعطف بالنظرة يا سيدي محمد يا كحيل العين مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مناجاتي وتغريدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلى سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلى سيدي تجلى لي على طوري وتنور على نوري تجلى لي على طوري وتنور على نوري وقد أعطيت منشوري وقد أعطيت منشوري بأني غير مردود تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تباهى الناس بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعييدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلك سيدي إذا ناديت يا ربي يقول لبيك بالقرب إذا ناديت يا ربي يقول لبيك بالقرب وإن أعددته حدي وإن أعددته أعددته حسبي وإن أعددته حسبي تولى أمر تأييدي تبهدل وعيدي أن تهدي بي الشرب والغضب ألا سر في قلبي وضاء الشرب والغضب أحبائي بدا حبي غرامي صار وأنت العيد يا سيدي كذاك الصوم يا حبي فقومي عن سوالغيبي تبهنات بالعيد وعيدي أنت يا سيدي تبهنات بالعيد وعيدي أنت يا سيدي مدهاتي وتعييدي مناجاتي لك سيدي إليك الحج يا قلبي فتقنى قلبي توحيدي فديني ثم إيماني عن الأغيار تجريبي تبالى الناس من عيدي وعيدي أنت يا سيدي هنا قلبي يا نبغاني يا بدرا يعلو أوطاني هنا قلبي يا نبغاني يا بدرا يعلو أوطاني أنا عن كل إخواني أقدم لك أغاربي تبهى الناس بالعيدي وعيدي أنت يا سيدي مباهاتي وتعييدي مناجاتي إلى سيدي يا ابن الزهراء فأعطف بي نظرة يا ابن الزهرة فأعطف بي نظرة يزيد محمد يكحيل العين بوجه سيد الأنوار يتدي مجنون ربي كسر يا عيني بوجه سيد الأنوار يتدي مجنون ربي كسر إني وجدت حبه تحت الشريان الأزهر يتدي بوجه سيد الأنوار يتدي مجنون ربي كسر يا روحي إني وجدت حبه تحت الشريان الأزهر بقري المناجاتي يتبي نديت يا ساداتي يا روحي بقري المناجاتي يتبي نديت يا ساداتي يا عيني فلح في مرآتي وجه الحبيب الأزهر يا عيني بوجهتي الأنور يتبي مجنون ربي كسر يا روحي بوجهتي الأنور يا عيني مجنون ربي كالتغني وجدت حبه تحت السريان الأزهر بحرطة الأشواق يا عيني ونجوة العشاق يتبي بحرطة الأشواق يا عيني ونجوة العشاق يتبي يا حضرة الإخلاص يا بدر الذات الأنوار يا عيني بوجه سيد الأنوار يتبي مجنون ربي كسر يا عيني بوجه سيد الأنوار يا روحي مجنون ربي كسر إني وجدت حبه تحت الشريان الأزهر يا سيدي النغاني يا روحي هجت فيك الأشجاني يا عيني يا سيدي النغاني يا روحي هجت فيك الأشجاني يا عيني يا فرد يا رباني أنتم لي باب المصغر يا عيني بوجه سيدي الأنوار يا روحي مجنون ربي كسر يا عيني إني وجدت حبه تحت السريان الأزهر يا عيني بوجه سيدي الأنوار يا سيدي مجنون ربي كسر يا عيني إني وجدت حبه تحت السريان الأزهر مادن يا رسول الله يا أهل البيت يا أهل الحضرة أجدون بنظرة يا ابن الزهرة أجرمنا بنظرة مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا رسول الله يا حبيب الله يا أبا الزهراء نظرة إلينا عطفا علينا مدد مدد مدد مدد مدد مدد مدد يا سيدي محمد يا آل النذهانية ويا نور عيني ومربوط قلبي بكم ربطة أزلية ويا آل النذهانية ويا نور عيني ومربوط قلبي بكم ربطة أزلية ويا آل النذهانية يا نظر عيني ومربوط قلبي فيكم ربطة أزلية ظنيت من شجر بلبل مع الورقة مخدوم قلبي لكم والله ما أشقى ظنيت من شجر بلبل مع الورقة مخدوم قلبي لكم والله ما أشقى مشدود بحبالكم بالعروة الموثقة مصليا للأبى سجد أبدي يا آل النبلاني أو يا نور عيني ومربوط قلبي بكم ربطة أزلية ويا زياد مأسوركم محروق فوق النار واشكي لي حامل حما نبذان يا مختار يا ساكنين بحالة حنوا يا أهل الدار يا ساكنين القبر حنوا يا أهل الدار يا ساكنين المهد حنوا يا أهل الدار